قول المصنف صفحة 544: إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه. ويتكلم هنا على أن إحداث البدع أن الإنسان لو أنه خرج منها كفافا لكان الأمر يعني أهون وخفيفا، ولكنه يتولد من وجود البدع فساد أكبر منه، مع أنه أيضا نقص في حق الشريعة. فإذا استعاض عن الشرع بالبدعة وبالتالي لا يتسع القلب إلى العوض والمعوض من، أي لا يتسع القلب لهذه البدعة والمعوض منها، أي المعوض عنه الذي هو الشريعة. فإما أن يكون على الإنسان على السنة أو يكون على البدعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.